سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.